الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب حفظ السر، وهو من الأبواب الداخلة تحت كتاب الأدب. والسر معروف، وهو ما يقصد إخفاؤه وكتمانه عن الغير. وصدر المصنف رحمه الله هذا الباب بقوله تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ووجه الاستدلال بهذه الآية على موضوع السر هو أن السر لما كان يقصد إخفاؤه، فإذا أطلع غيره عليه فإنه غالبا ما يطلب منه عدم الإفشاء، وقد تقوم قرينة حال تدل على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة. فكل ما يعلم سواء كان بعبارة صريحة أو بغير ذلك مما يقوم عليه من قرائن الأحوال، كل ما يعلم أنه لا يراد نقله وإفشاؤه وإخبار الآخرين عنه فإنه من جملة السر الذي هو من جملة الأمانات. فذكر هنا هذه الآية: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذا قال لا تخبر أحد بهذا فهذا داخل تحت هذا العهد. بينهما أمر وقع، فقال له: لا تخبر بذلك أحدا، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه للعسل أو تحريمه للجارية. ثم ذكر الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. إن من أشر الناس، يعني من أكثرهم شرا، من أسوأهم حالا، الذين يكونون بهذه المثابة هم جملة من الناس اتصفوا بأوصاف، ومن هؤلاء هذا الذي قد يتساهل به كثير من الناس. إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، يعني أن منزلته وضيعة متدنية. ما هو الجرم الذي قارفه والذنب الذي فعله؟ قال: الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه. ومعنى الإفضاء المباشرة، بمعنى أنها تفضي إليه ببشرتها ويفضي إليها ببشرته، يعني كناية عن الوقاع. ثم ينشر سرها، ينشر سرها بأن يتحدث عن حاله معها في مقدمات الجماع أو في الجماع نفسه، يتحدث عن هذا وما يجري بينه وبين امرأته. وهذا فعل من لا خلاق له ولا مروءة ولا غيرة. فالرجل الكريم صاحب الغيرة والمروءة لا يقبل أبدا أن يذكر ذلك، لا تعريضا ولا تصريحا، يعني ما يجري بينه وبين أهله، فإن ذلك لا يليق بحال من الأحوال أن يذكر. وكذلك المرأة لو أنها فعلت هذا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقامت امرأة وقالت: والله إنهم يتحدثون بذلك وإنهن يتحدثن به، أو كما جاء، فهذا أمر في غاية السوء. والناس في هذا بين إفراط وتفريط. في بعض البيئات إلى اليوم الشبان ومن كان في حكمهم لا يمكن أن يذكر عندهم أي أمر يتصل بالزواج. لو سئل: ما تزوجت؟ غطى وجهه وخرج مسرعا. من المجلس. ألا تتزوج؟ ما رأيك نزوجك؟ لا يمكن أن يتمالك، يخرج يغطي وجهه بعمامته أو بشيء ويخرج من المكان. هذه مبالغة لا داعي لها. ويعللون ذلك يقولون الحديث عن النكاح عن الزواج إنما يذكر مع كبار السن ممن لم يبق لهم من ذلك إلا الحديث، يعني قد انطفأت غريزتهم. وهذا حديث مجرد سؤال عن الزواج، هل تزوج، ستتزوج، متى تتزوج، فلا يحتمل هذا أبدا. هذا في بعض البيئات، وهذا خطأ ومبالغة. كذلك أيضا ما يحصل من المبالغات من شدة الغيرة التي قد لا تكون في محلها في بعض البيئات، إذ أن أهل البنت لا يحضرون الزواج أبدا، ما يحضر أولياؤها، ما يحضر إخوانها، ما يحضر أبناء العم، إنما الذين يحضرون هم أهل الزوج وقراباته وأصحابه فقط. طيب أين أهل الزوجة؟ أين أنسابكم؟ لا، هذا عندهم عيب، لا يمكن أن يحضروا، لأنهم يرون أن ذلك فيه شيء من الحرج الذي يلحقهم، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الاعتدال في الأمور دائما هو المطلوب. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة، تأيمت يعني صارت بلا زوج، كان زوجها خنيس بن حذافة السهمي، أخو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، صاحب القصة المعروفة لما قال من أبي يا رسول الله. فكان قد أصيب في غزوة أحد ثم مات بعد ذلك، فتأيمت. والأيم كل من ليس له زوج ذكرا أو أنثى، يعني المرأة التي ليس لها زوج أيم، والعكس سواء سبق له نكاح أو لم يسبق يقال له أيم، كل عزب فهو أيم. حينما تأيمت بنته حفصة قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة، يعني بعد ما ماتت زوجته رقية رضي الله تعالى عنها. وهذا فيه جواز عرض الرجل موليته من بنت وأخت ونحو ذلك على من يثق به ويرتضيه، نعم، على من يثق به ويرتضيه ديانة وصلاحا وعقلا ومروءة، ولو أزوجك، عندي أخت أزوجك، عندي بنت أزوجك، ونحو هذا مع الاحتياط، مع الاحتياط، بحيث أنه يطمئن أن هذا الإنسان له عقل ودين وأنه لن يتخذ ذلك في يوم من الدهر سبيلا إلى التنقص. لأن من الناس من قد يقال له مثل هذا ثم يتحدث بعد هذا إذا تزوجها، أو يتحدث أهله، أمه تتكلم، أو أخته، أو نحو هذا، أبوها مهديها عليه أصلا، أبوها مهديها عليه، أخوها مهديها عليه، هي بضاعة ولا سلعة ولا ساعة ولا طيب، أبوها مهديها عليه، لأن أخاها قال له وهو زميل له مثلا في الدراسة أو نحو هذا، أعجبه أخلاقه ودينه، فقال له زوجك بنتي، عفوا زوجك أختي، عندي أخت طيبة كذا حافظة لكتاب الله. فحينما تحصل مشكلة فيما بعد أو يرد ما يرد يبدأ الكلام، أصلا أخوها مهديها عليه، وين الإهداء؟ كذلك أولئك الذين قد يزوجون ويبالغ في المهور المتدنية، يقول لك المهر 10 ريال، ليه 10 ريال؟ أخذ تحطيم للبنت. نعم لا تتشرط، قل ما يتيسر وارضى بما يعطيك والحمد لله، والمسألة ما هي بيع، لا تطالب ب60 ألف ولا ب70 ألف ولا تتشرط عليه شروط، قل له ما يتيسر، لكن 10 تحطيم للبنت. وإن كان هذا لا خلاق له والقلوب أيضا بين أصبعين من أصابع الرحمن، قد يتغير بعد 10 سنين، قد يتغير بعد 20 سنة، قد يتغير بعد 10 أيام، ما تدري. فيناديها أم عشرة، أم عشرة، وبلغت الوقاحة ببعضهم أنه في صالة أفراح ينادي بالمكبر غاضب لأنها تأخرت عليه. نعم، أم عشرة، أم عشرة. يعني فاللسان الاعتدال في الأمور دائما مطلوب، الاعتدال، الاعتدال. يقول عمر رضي الله تعالى عنه لعثمان: فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فقال عثمان: سأنظر في أمري، خليني أفكر. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. أنا رأيت أني فيها، لا يقصد يومي هذا في نفس اليوم، وإنما يقصد يومي هذا يعني في هذه، هذا الحين أو الزمان أو الوقت أو نحو ذلك، في هذه المدة. يقول: فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت. لاحظ هنا، تخير الأكابر الفضلاء أهل الدين والخير، ذهب إلى أبي بكر ثم ذهب إلى عمر، عفوا، ذهب إلى عمر ثم ذهب إلى أبي بكر. يقول: فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه، عفوا، ذهب إلى عثمان ثم ذهب إلى أبي بكر. يقول: فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي بشيء. يقول سكت، ما رد علي، ما قال نعم ولا لا، ولا قال سأفكر، كأنه لم يسمع شيئا. يقول: فكنت عليه أوجد مني على عثمان. أوجد مني يعني وجد في نفسه، يعني كأنه تضايق، غضب، وهذا يدل على أنه وجد في نفسه على عثمان أيضا، لكن عثمان رد عليه، قال سأنظر، ثم بعدين قال بدالي أن لا أتزوج الآن، لكن أبا بكر رضي الله عنه سكت تماما. فوجد في نفسه، والإنسان ضعيف يقع في نفسه ما يقع. يقول: فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، ما رديت عليك. وهذا فيه أن الإنسان إذا تصرف يجعل الآخرين يتحيرون في أمره، أو يقع في نفوسهم شيء لا يستطيعون تفسير هذا التصرف الذي صدر منه، أنه يبين الموقف: تراني فعلت هذا من أجل كذا. يقول: فقلت نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك، يعني أن أرد عليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت، وهذا الشاهد، علمت ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، ذكر حفصة، يعني يريد أن يخطبها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما أردت أن أقول لك، ما أستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فما أريد أن أتقدم عليه فأكون أفشيت السر. ومثل هذه القضايا عادة يقصد حفظها وعدم إفشائها. يقول: ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقابلتها. رواه البخاري. وما قال له: أنا لا أريدها، لا رغبة لي فيها، لا شأن لي فيها، أنا لا أريد الزواج أصلا. هو له رغبة بها، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها. فسكت. فلما تبين لعمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك ما تبين، أخبره أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فهذا فيه الأمانة، والإنسان ولا يصح بحال من الأحوال الإنسان يخبر عن أمر ويطلب منه كتمانه، ولو لم يطلب. مثل هذه الأمور أصلا هي بالسر، يعني لو جاء إنسان وسألك وقال لك: فلانة بنت فلان، ما رأيك فيها؟ أريد أن أتزوجها، أريد أن أخطبها، وما قال اكتم علي هذا، ليس لك أن تذهب وتشيع هذا في الناس وتتحدث وفلان يريد أن يخطب فلانة، لأن هذا مما يطلب كتمانه. نعم، فكيف إذا صرح بهذا وقال لا تذكر هذا لأحد؟ فبعض الناس يخبر زيدا وعمرا ثم يقول لا تخبرون أحد، لا تخبرون أحد، وأحيانا يقول لا تقولون أني أخبرتكم، يعني أخبروا بس لا تنقلون عني، فهذا كله من إفشاء السر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.